إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. هذا يسأل عن صفة بعض الناس ممن يأخذ السؤال لأكثر من عالم طالبا أكثر من فتوى، وقد لا تكون الإجابة كما أجاب العالم الآخر. هذه صفة حسنة ولا صفة سيئة؟ أليس هذا من تتبع الرخص وانتقاء الفتوى؟ أنت إذا أردت أن تستفتي ونزلت بك نازلة، استفتي من تثق في دينه وأمانته ومشهود له بذلك، أي بالعلم والفضل والصدق والنصح والعلم، فيجيبك بما يدين الله به. تمشي فلان علان تتنقل، بل بعضهم ما هو فقط يتنقل، يجمع هذا، إنما يوغر صدر بعض العلماء والأشياخ على بعض، عندما تأتيه الفتوى ثم يأخذها من آخر يقول: لكن يا شيخ فلان يقول هذه صفة قبيحة قذرة، صفة سوء تدل على قلة الدين ورقته، نعوذ بالله. يجب الحذر من هذا المسلك المشين. هذه ليست مسالك طلبة العلم ولا مسالك من يبحث عن النجاة. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.